إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وحد الله لا إله إلا الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. شوف، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة ملائكة الرحمة بتنزل على المؤمنين عندما ينامون على فراش الموت ويقولون لهم نحن أولياؤكم ونصراؤكم وأحباؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بيثبتوهم عند سكرات الموت حتى يكون لسانهم رطبا بذكر الله. لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شيء ينجينا من عذاب القبر عندما نوضع فرادا وينصرف الناس عنا. بيعلمنا شيء نراه كل ليلة إذا واظبنا عليه كتبت لنا النجاة من عذاب القبر. وحد يا مسلم لا إله إلا الله. فيه شيء بينجي من عذاب القبر واللي دلنا عليه سيدنا وحبيبنا محمد. وسيبك انت بقى من حكاية معي في الجرنان وحكاية ثواني نصب وحكاية سجاير تتوزع وحكاية فرضة القري والانسان في النعش والدبايح اللي بتنذبح عن تحت النعش دي النبي نهى عنها وقال لا عقر في الاسلام. لا عقر، العقر معناه انك تذبح تحت نعش الميت. كل ده لا ينفع الميت وهذا الذبح لا يقبله الله لانه رياء وسمعة. امال ايه؟ شوف بقى اللي حينجيك من عذاب القبر. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد ضربت خبائي في مكان، يعني نصبت الخيمة بتاعتي في مكان، وبينما انا جالس اذ سمعت في جوف الارض من يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك. في جوف الارض، وده حديث صحيح عن النبي. الرجل بيقول له انا سمعت اللي هو في جوف الارض بيقرأ تبارك الذي بيده الملك. فماذا قال له الرسول؟ قال له هي المانعة منعت صاحبها من عذاب القبر. فيضيف النبي بعد كده مذكرة تفسيرية لهذا الحادث فيقول ان في القرآن سورة 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت لصاحبها حتى تنجيه من عذاب القبر. شفعت لصاحبها حتى تنجيه من عذاب القبر. السورة دي يا رسول الله؟ قال لك سورة الملك. كل ليلة تقراها ساعة ما يجي الليل قبل ما تنام اعملها ورد. هي 30 آية. 30 آية بس. ها؟ تقراها كل ليلة. فيجي سعيد ساعة الميت ما يموت وينحط على الخشب ويخلع هدومه ويسخروا المية عشان ينزلوا، تكون هي بتقول لصاحبها طبعا اذنك بقى 5 دقايق عشان اطلع عند ربنا واخدك الشفاعة من الله. عمل ما تتغسل كل واحد تحال، كل واحد تحال. يا سلام يا سيدي اما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. السورة دي 30 آية، يعني مش هنقول سورة البقرة وآل عمران، لا دي سورة ربنا سبحانه وتعالى بيصرف لنا جوائز تقديرية ومكافآت تشريعية عشان يوسع رحمته بينا. ايوه 30 آية تقراهم كل ليلة. بفائدتها ايه؟ اسمها المنجية من عذاب القبر، لان عذاب القبر ذنوبه كثيرة، الذنوب اللي الانسان بيعذب بها في القبر كثيرة، منها الغيبة ومنها النميمة ومنها السرقة ومنها الزنا ومنها عدم الاستبراء من البول ومنها المشي بين الناس وهكذا. الصورة دي تواظب على قراءتها كل ليلة بعد الانسان ما ينحط يتغسل، تكون هي سألت ربنا الشفاعة. ويتقابل الانسان فين بقى؟ قبل ما يكفنه تكون هي معاه عشان تاخده من اول خطوة من بيته لغاية ما تخليه في القبر، تصحبه لغاية ما ينحط في القبر ويجوا الملاكين يسألوه، تقول له لا عليك منهما فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. اثبت هذا الشيء اللي يجب علينا نعرفه ونحرص عليه، انما عشان خاطر نعمل ميادة ونغيب عاملين مياسم، والنبي قال له عزاء بعد 3 أيام نعمل مياسم، يخلص الميتم نبدأ في الخميس، يخلص الخميس يبدأ الخميس الكبير، يخلص الخميس الكبير نبدأ في 40، يخلص 40 تيجي طلعة رجب، بعد طلعة رجب يوم العيد، العيد يجي العيد، الذكرى السنوية، ومضى على وفاة المرحوم 13 سنة، والذكرى 13، وننشر الصورة ونعمل النعم ونجيب الاسامي، كل ده لا ينفع الميت بل يحاسب عليه الميت. والعادة بقى اللي طلعنا فيها ان الميت مات النهاردة واندفن، نيجي ثاني يوم ننصب نصبة تانية الصبح ونجيب واحدة شيخة وندرس للحريق ونجيب لها ميكروفون وتشتغل في وعظ الحريق. ابدا والله، كل هذه بدع لا اصل لها في الاسلام. امال ايه المسألة الشرعية؟ انا لله وانا اليه راجعون. لا كل شيء. فصورة الملك دي 30 آية تحرص عليها عشان ربنا ينجيك من عذاب القبر. ابن ادم اذا مات كان له 3 اصدقاء، 3 اصدقاء، صديق لا يغادر البيت، وصديق يوصل لغاية القبر، وصديق يدخل معاه القبر. الصديق اللي مش هيغادر البيت هو المال، يقول لك لغاية هنا انا مهمتي انتهت، لست ملكا لك وانما انا ملك لمن بعدك. اسوأ خاتمة يختم بها لابن ادم ان يمنع بعض الورثة حقوقهم قبل موته، ده يختم له بخاتمة سيئة. ليه؟ من حرم وارثا من ارثه قطع الله ميراثه من الجنة. يكتب التركة للصبيان، يحرم البنات، يقول لك الواد ده بالذات مش هورثه عشان ما عاملنيش معاملة كويسة. ابدا، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قسم الميراث قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. ولذلك احسن مملكة النبي عملها مملكة اسمها مملكة الرضا. مملكة ايه؟ الرضا. الرضا. اسا ايه النبي؟ الورد بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الرضا والقناعة. الرضا والقناعة. بقول لك الراجل راح يصلي ورا رسول الله وكان غلبان ما عندوش غير طوب واحد، والطوب اتقطع وداب. النبي بعد الصلاة سأل عنه، فين فلان؟ فصلى وتوجه الى البيت يا رسول الله، ادهوله. جابوه. انت استعجلت ليه؟ ما ختمتش الصلاة. قال له ختمتها وانا ماشي في الطريق يا رسول الله. طب استعجل ليه؟ قال له انا ومراتي ما بنملكش غير سيف واحد، فرحت عشان انتهى الجلابية تصلي في اول الوقت، راح صبح الصلاة. اي انا كده اهو. قال له كده. امال ايه؟ اصل ما دام ما فيش رضا يبقى ما فيش قناعة. فيه رضا يبقى فيه قناعة وايمان. ولذلك الحرامية اللي بيسرقوا اموال الشعوب واموال الناس دول ما عندهمش رضا، لانه لو رضا كان يحاسب نفسه قبل النوم، شوف هو عامل ايه. ولذلك ربنا قبل ما يوجه اي توجيه للعباد قال بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. هو عارف كل حاجه، عارف، وعارف ان انا شايفه ومطلع عليه، شايفه مطلع عليه، شايفه هو بيسرق، شايفه هو بينهب، شايفه هو بيدور شيكات، شايفه هو بيكذب، وعارف ان انا شايفه. ولذلك انا هخلي اللي يشهد عليه الارض اللي ارتكب عليها المعصية. شايف عليه. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. من اللي قال لها الكلام ده؟ بان ربك اوحى لها. لكن الذنب الفلاني انا يا رب امن. انا يا رب طب اتكلم يا ارض. تقول له يا شيخ اختش انت مش فاكر لما كنت ماشي في شرح كل اتنين فت على الخمارة خدت كاس والخمارة رقم كذا. الارض بتتكلم بس مش بتكلم عربي زي ما بيقول الواد ده، لا بتشهد، بتدي شهادة. ها سمعت الصلاة على الحبيب النبي محمد. شوف لدرجة ان الانسان نفسه هيبقى دايخ يوم القيامة. وقال الانسان ما لها. الارض ملك. جرالها ايه? ولذلك النبي بيقول اتقوا الله في امكم الارض. اتقوا الله في مين? في امكم الارض. هي امنا طبعا لان احنا اولاد. ومش هننقص منها حاجة ابدا لان كل منها واليه. وربنا قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالنبي بيقول له انت استعجلت ليه? قال له ما فيش غير جلابية بلبسها اصلي بيها وبعدين اروح اديها لمراتي تصلي بيها لان جلابيه مراتي برضه تعبانه. فالنبي اظن يعني عمره ما وقف موقف سلبي ابدا ابدا. وعمر النبي ما اتزوج كاذبة ولا ضحك على الشعب بتاعه ولا نصب على شعبه. النبي كان صادق امين. النبي عنده قميصين. قال له طب تعالى معايا البيت. جاب له القميص الجديد اللي يدوب النبي لبسه مرتين ثلاثة بس وقال له البس يا ابني بارك الله فيك. فالراجل بقى لابس قميص النبي. يقول لي بقى ضبابير ولا نسور ولا ستين متقاطعين ولا مش عارف غصن الزيتون ولا النسر ولا الخف ولا حاجة بدي ابد. لابس قميص مين? قميص النبي. وراح مروح لمراته بقى جايب لها الكنز كله. انت عارف مراته اول ما شافته قالت له ايه? قالت له ماذا حدث? لا انا. النبي تاني قميص. قالت له هل شكوت الله الى رسولك? يا رب ارزقنا الرضا يا رب. يا رب ارزقنا الرضا يا رب. والله والله ما كان فيه قناعة لا يمكن ابدا ربنا ينفع حل. الرضا. شوف الست خايفة على ايه? بتقول له اوعى تكون اشتكيت ربنا للنبي. امال اداك الامر ايه? يبقى لابد انت بقى قعدت جنبه. قلت له عيشها مرة وهباب ومش لاقيين وعريان وبتاع. اوعى. ده كأني بيقول الكلام ده يبقى اشتكى ربنا. اه. اشتكى ربنا فعلا. اشتكى ربنا. لان ربنا سبحانه وتعالى كريم وحليم ولطيف بعباده. قال لها والله ما شكوت الى رسول الله. انما هو الذي رأى حالي. والله ما قبلت منه القميص الا لأكفن وأدفن فيه. شوف النظر البعيد. ده انا قبلت منه القميص عشان اكفن فيه وادخل به القبر. عشان لما الملائكة تقول لي من ربك اقول لهم لا اله الا الله. طيب ما تقول في الرجل المبعوث فيكم اديني لابس قميصه. رخصة ملاكي. اديني لابس قميصه. شوف القناعة. شوف القناعة. الست خايفة ان يكون النبي الراجل قعد جنبه اشتكاله وشكى اليه القضاء والقدر. لا هي يهمها رضا ربنا افضل من اي شيء. تقوم تيجي مرات بشير ابن سعد تقول له عايز تكتب لابني حديقة. روح خلي النبي يشهد على العقد. ده مين اللي بيعمل كده النهاردة? ده النهاردة بتن ورا جسها بالكلام طول الليل تودود له فودانه لغاية ما يشوف عياله اللي امهم ماتت. اللي امهم ماتت. مش يحرمهم من مراته بس، ويحرمهم من التعليم، ويحرمهم من السكن معاه، ويطردهم من البيت، ويطردهم من البيت. ويجي الدولة تقول لك عيد الام. طب واللي امه مات تفكروه بامه ليه؟ تفكروه بامه ليه؟ الاطفال اللي امهم ماتت يروحوا المدارس النهارده، كل عيل جايب لامه هدية، واليتيم ده هيروح لامه في ايه؟ في القبر. الجهل. كل ما واحد مغفل يفكر فكرة ياخدوها ما دام جاي من اوروبا. عيد الام ده عيد فرنساوي معروف. معروف ان عيد فرنساوي لكثرة اولاد الزنا في فرنسا. فقال لك عايزين نكرم اولاد الزنا نعمل لهم عيد ام، انما احنا هنا مسلمين ما عندناش اولاد زنا. قال ايه؟ اهو علي امين يقول كلمة على طول سمعا وطاعة، لبيك علي لبيك. مصطفى انا خلاص، اي واحد متفرنش متربي بره في اوروبا وامريكا افكاره نيرة. النبي بيقول لا عزاء بعد 3 ايام. ليه؟ حتى لا يجدد الاحزان، وعيد الام يجدد الاحزان. وهي الام لا عيد. يا سلام علينا بين خواجات خلاص. نيجي 1 مارس كل واحد ينزل محل من محلات شارع فؤاد، اللي جايب لامه منديل، واللي جايب لها مش عارف علبة كولونيا زيت كولونيا، وهو 364 يوم في السنة موراها مر. ده شغل خواجات، شغل ناس متفرنجين، مش شغل ناس مسلمين ابدا، مش شغل ناس مسلمين ابدا. عيد الام في الاسلام عبارة عن ايه؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الكلام ده في 21 مارس قالها على مدى الحياة. ادي الاسلام. انما احنا كل واحد ما يفكر لنا فكرة جايبها من اوروبا ناخد بيها ونخالف كلام الله ورسوله. طيب الناس اليتامى، الاطفال اليتامى اللي ماتت امهاتهم ماذا يقضون هذا اليوم؟ كيف يقضون؟ في حزن وفي الم. كل واحد راح لامه ده يدور على امه ما يلاقاهاش. فين ماما بتاعته؟ ما فيش ماما هناك بالطرف. قوم انت النهارده هات امك هدية في عيد الام، مرضك تزعل. انت رايح فين؟ رايح امر على امي عشان العيد بتاع علي امين النهارده، مواعيد علي امين، هات امي وبتاعي. رايح لام تزعل منك مرات. طب قول لها رايح لامك انت تشيلك من على الارض. لا امه كفرت، امك هي خلاص عايشة بالصابوبات. وهكذا يعني نظم جاهلة ونظم لا معرفة فيها ولا تبنى على الاسلام ولا عجب. فكل شيء يقربنا الى الله الدولة بتحاربه، كل شيء يقربنا الى الله محارب، وكل شيء يبعدنا عن ربنا يسجلون عليه. الخمرجي كويس، والحرام كويس، والامرت كويس، واللي ما بيصليش كويس. انما اللي بيصلي حرامي، واللي بيقرا القران ضلالي، واللي طلعت له سيد الصلاه ده ممثل، واللي بيحج بيت الله ده رصاص. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تعافينا وتعفو عنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارتب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد